حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث على طريقة استدلاله في الآية إذا التقى المسلمان، مع أنه قد يقول قائل إنهما كانوا مسلمين قبل أن يقتتلا، لكن كأن البخاري يقول سماهما مسلمين ولم يقل إذا التقى المسلمان كفرا، بل قال القاتل والمقتول في النار. ثم هذه الظرفية في النار هل هي ظرفية مصاحبة أو لا؟ الجواب لا، ما هي مصاحبة، لأن الذي يرد أنهم من أصحاب النار هم أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها. أما إذا قيل في النار فقد يخرج كما في قوله كل ضلالة في النار، وقد لا تستلزم الخلود. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء وقام بالعمل ولم يدرك يكتب له إيش؟ يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحد الرجلين بل كل واحد من الرجلين حريص على قتل صاحبه وقد بذل ما يستطيع من قتله ولكن لم يحصل له. فإذا حرص الإنسان على المعصية وبذل ما يستطيع للوصول إليها ولكن عجز فإنه يكتب له إيش؟ وزرها، وزر عاملها، ولا فرق. وكذلك من هم بالحسنة وسعى لها سعيها ولكن لم يدرك كتب له أجرها كاملا، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.